رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 22، تم تسجيل هذه المادة في الأول من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 22 من شهر حزيران عام 2000 للميلاد. أما الجهة الأولى من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم اللعب بالبلياردو؟ وقد تطرق الشيخ عند إجابته لهذا السؤال لحكم المعاوضة والرهان. ما حكم الألغاز بين طلبة العلم؟ وقد تطرق الشيخ في أثناء جوابه على السؤال لحكم شراء كوبون المسابقات في المجلات وغيرها، وحكم ما يسمى باليانصيب الخيري. ما حكم حبس العصفور في الأقفاص؟ وقد بسط القول فيه وذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، ثم ذكر القول الراجح منها. ما رأيك في العبارات التالية: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأخيرا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. أما الجهة الثانية من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: الثواب على قدر المشقة، هل هي قاعدة صحيحة؟ سئلتم في الدرس السابق عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، فذكرت اثنين منهم، فمن هو الثالث؟ ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعق والديه؟ ما حكم لعبة الأثار التي انشغل بها الأطفال في هذه الأيام؟ ما حكم القنوت الذي يداوم عليه في صلاة الفجر؟ وهل على المأموم متابعة الإمام في ذلك القنوت؟ وهل على المسبوق الذي لم يدرك القنوت مع الإمام أن يقنت عند إتمامه للصلاة؟ وأخيرا، ما حكم من أكل من نذره حيث اشترط فيه ألا يأكل منه؟ وما حكم من لم يفي بنذره؟ مع الدرس 20 في يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني سنة 22 للهجرة، يقول السائل: ما هو حكم لعب البلياردو؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في الرياضات المحمدية أنها توقح الأبدان وتقويها، وتجعل صاحبها يستثمر الأوقات المهدورة في أدائها مقابل فائدة معتبرة. ولذا من الرياضات المحمدية التي مارسها صلى الله عليه وسلم وشجع عليها السباق العدو على الأقدام، والسباق على الخيل، والمصارعة، فقد صارع صلى الله عليه وسلم بطلا عربيا كان يسمى ركانة بنفسه، وأظهر نبوته من خلال صرعه. وأما الألعاب التي تمارس ولا تعود على صاحبها بما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا الأمر ليس بمحمود. أخ أبو عمر، يا أبو عمر اجلس وأعطينا أوراق. هذه أوراق حتى ما يقال نوزع مناشير سياسية، بارك الله فيك، أنت حصيف. هذه أوراق المادة القواعد الفقهية، فمن واظب معنا في دراسة المواد المادة القواعد الفقهية ويود الامتحان في الأسبوع القادم يأخذ ورقة من على الطاولة، استبقى على الطاولة، يعني لا يستزح أحد، كل يأخذ ورقة، بارك الله فيكم. فأقول أن الأصل في الرياضات المحمدية أنها توقح الأبدان وتعود على صاحبها بقوة وجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما لعبة البلياردو فهي لعبة أشبه ما تكون بالتسلية، وهي لعبة عرفت في القرن 13 في أوروبا، وأكثر من مارسها لويس 14، وكان يمارسها هذا الملك بعد الغداء. وهذه لعبة تمارس خلال طاولة وفيها ثقوب، تمارس بعصا وتضرب هذه وتضرب كرات معينة على هذه الطاولة حتى تدخل هذه الثقوب، وفي قانون معين من يفعله يغلب. وهذه فيها هدر للوقت دون فائدة، هذه اللعبة فيها هدر للوقت دون كبير فائدة. نعم فيها المشي، ويقولون من لعب 100 شوط متتاليات فمتوسط 100 شوط مشي 2000 متر حول الطاولة، هذا كلامهم في والحكم على الشيء فرع تصوره. فاضطررت قبل أن أجيب على السؤال أن أقرأ عنها في الكتب المختصة في كتب الرياضة. أي نعم، والذي انشرح صدري إليه من خلال ما أعلم من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية أن هذه اللعبة لا تخلو من مكروه، من أجل أولا هدر الوقت من غير كبير فائدة، وعدم وجود نظير لها يشجع عليه الشرع من جهة، وغالبا تصطحبها أمور قد تكون حراما، تصطحب هذه اللعبة أمور قد تجعلها حراما. ومن هذه الأمور التي تصطحبها يا للأسف هي موطن اجتماع أناس أو شباب لا يقيمون للدين كبير وزن ولا لصلاة الجماعة، بل يهدرون الأوقات وضيعون الأوقات، هذا أمر. وأمر آخر مهم جدا أنها في أغلب صورها التي تمارس في الواقع يصطحبها قمار، يصطحبها قمار. والقمار يكون من خلال أن المغلوب هو الذي يدفع، ولا بأس من إلمامة سريعة بأصول الرياضات من حيث المعاوضات الشرعية. فأقول والله المستعان هذا باب واسع والكلام فيه كثير، امتحن به بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل سجن ابن القيم بسبب هذه المسألة، مسألة المعاوضة على الفروسية وعلى الرياضات. والمعاوضة إن كانت من طرف خارج عمن يلعبون، كان يقول طرف لاثنين من غلب ومن فاز أجعل له كذا، فهذا حلال، وهذا ليس من باب القمار في شيء، وإنما هذا من باب الجعالة، من يفعل كذا أو من يغلب الآخر أجعل له كذا، وهذه جعالة، والجعالة مشروعة، ومشروعيتها في القرآن والسنة من مثل قول الله عز وجل في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، فهذا جعالة، والجعالة الأصل فيها المشروعية. وأما إن كانت المغالبة من طرفين الغالب يأخذ والمغلوب يدفع فهذا هو القمار، سواء كان المدفوع مالا أم طعاما أم شرابا، قل أم كثر، سواء كان بغيضا أم حبيبا، أجنبيا أم قريبا. فما يلعبه اليوم الناس في سهراتهم من خلال الضامة والزهرة والشدة على أن المغلوب يطعم الموجودين أو يسقيهم شيئا أو يطعمهم شيئا، فهذا المطعوم أو المشروب في دين الله قمار، حرام بذله وحرام أخذه وحرام أكله، بل حرام المشارطة عليه سابقا. وأما ما يبذل في توقيح الأبدان وفي المراهنة على مسائل علمية من أصول الأديان فذلك مشروع بين الطرفين، يأخذه الغالب ويدفعه المغلوب، هذا أرجح الأقوال وأسلمها، وهو أقرب الأقوال لظاهر الأدلة الشرعية. وأما بالنسبة لمسائل العلم الكبار فقد تراهن أبو بكر مع كفار قريش، من الذي يغلب الفرس أم الروم؟ وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم الفرس لأن الروم أهل كتاب، وقد تراهن أبو بكر مع صناديد قريش على أن يغلب الروم، وقد تراهنا على شيء معلوم حتى نزل قول الله تعالى الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر إلى آخره. فإذا الأخذ في المغالبات في من يغلب الشرك أم الإيمان أو أصول الإيمان، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذه المراهنة، وهذه مراهنة على مسائل العلم الكبار. وأما المراهنة على ما يوقح الأبدان فقد صنع ذلك النبي بنفسه مع ركانه لما تحداه، وكان ركانه رجل لا يغلب ولا يسرع ولا يستطيع أحد أن يرميه الأرض، حتى استعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارع وإياه، وهذا من علامات نبوءته. وهنا نكتة ولطيفة، والنكتة عند العلماء شيء دقيق وليس النكتة شيء مضحك، الشيء العلمي الدقيق هذا يسمى في لغة أهل العلم نكتة، نكتة علمية. هنا نكتة ينبغي أن ننتبه إليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به كثير من الناس، وكان علاج الإيمان أشياء تخص هؤلاء الناس، فمراعاة حال المخاطب وحاجة المخاطب ونفسية المخاطب لا يقوى عليه إلا الموفق ولا ييسر إليه إلا الموفق. فلحنة بن قيس كان بخيلا، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، وكان النبي قد غنم قد أخذ من الغنم في بعض المعارك أشياء كثيرة، فرأى أمامه واد من الغنم، فلما رآه وعلم تعلقه بالمال أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وادي من الغنم وقال له هذا الوادي لك. فاستغرب هذا الرجل، استغرب وقال والله لا يصنع ذلك إلا نبي، فأشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. لذا لا يمنع أن تدفع شيئا لرجل يطمع في الدنيا من أخ أو قريب إن استطعت، مقابل أن تكسبه للصلاة أو أن تكسبه للتقرب للدين، هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. فركان كان قويا، وكان لا يقدر عربي على أن يرميه الأرض، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستعان النبي بربه أن يغلبه، واستطاع أن يغلبه 3 مرات، وكانت بينهما المراهنة في كل مرة على شاه. فلما أراد ركان أن يدفع 3 شياه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نغرمك، لا نجمع عليك الغلبة والشياه، فعتى عنه فلم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم. وورد عند ابن إسحاق وغيره أن ركان قال والله لا يقدر على صرعي إلا نبي، فأشهد أنك رسول الله، فأشهد أنك رسول الله. فكان من بركة صرعه إسلامه وإيمانه، فليس دائما الشيء الذي النفس لا ترغبه ليس دائما شرا، وإنما أنت قد ترغب شيئا يكون فيه إيش؟ يكون فيه شر، وقد تكره شيئا ويكون فيه خير. ولذا عجبا لأمر المؤمن، المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا إخواني هذه المغالبة الثانية كانت مغالبة على الأبدان، وهذا هو أرجح الأقوال، فمسائل العلم الكبار وما يوقح الأبدان تجوز فيه المغالبة ويأخذ الغالب ويدفع المغلوب، خلافا لتوجيه الحنفية. الحنفية حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، وحملوا فعل أبي بكر وكان في مكة على جواز أخذ الربا والقمار في ديار الكفر. ولذا مذهب الحنفية من عاش في أمريكا اليوم أو أوروبا جاز له أن يقامر وجاز له أن يرابي، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما هذه المغالبات تجوز بهذه القيود، وخلافا لمذهب الجمهور الذين قالوا هذه المغالبات قد نسخت. طيب ما هو الناسخ؟ ما ندري ما هو الناسخ، منسوخة منسوخة، ما هو الناسخ؟ لا نعرف من الذي نسخها. فالصواب أن هذه المغالبات مشروعة بهذه القيود وهذه الشروط. أما اللعبة التي تسمى البلياردو عود على بدء فبذل المال فيها مقامرة، فهي لا توقف الأبدان ولا وليست على مسائل علم الكبار، وهي في أصلها عندي مكروهة، وهذا الذي يميل إليه نفسي، وقد يصطحبها أشياء تحرمها، والله تعالى أعلم. يعني ليست التصويب هذا قريب، وليست ولا تعين على التصويب اليوم في المعارك، وهو هذا هو المعتبر. نعم. يقول السائل: ما هو حكم إلقاء الألغاز بين طلبة العلم والانشغال بها؟ اللغز والإلغاز في اللغة حفرة يصنعها اليربوع أو الفأرة أو الضب، وسمي بذلك لأن هذه الدواب تحفر هذه الحفرة مستقيما في الأرض إلى أسفل، ثم تعدل عن يمينه أو إلى شماله، فتعمي وتلغز من يبحث عنها في باطن الأرض، فسموا هذا الميل إلى اليمين أو إلى الشمال إلغازا، أو سموه لغزا، فهذا هو أصل اللغز في العربية. وهنالك ألغاز علمية، وقد كتب ابن فرحون كتابا في الألغاز الفقهية في مذهب المالكية، وقد كتب وهنالك مؤلفات في المذاهب المتبوعة في الألغاز، وهنالك أيضا ألغاز عند الأقدمين علمية، ولا يخلو منها كتاب من كتب الأدب، وهنالك ألغاز كثيرة جدا تذكر في القلم مثلا أو في الكتاب أو في الأداة محبرة أو في القلم أو ما شابه. فالألغاز باب مطروق قديما عند العلماء، باب مطروق قديما عند العلماء، ومنهم من ألغز بأشعار، ومنهم من ألف في بعض الألغاز كتبا كما فعل المقريزي في لغز الماء، له رسالة مطبوعة في لغز الماء، ومنهم من ألقى كما قلت الشعر في بعض الألغاز. فالألغاز العلمية ليست بمذمومة بإطلاق وليست بمحمودة بإطلاق، الألغاز العلمية ليست بمذمومة بإطلاق وليست بمحمودة بإطلاق. فطرح الألغاز في مسائل العلم إذا كانت من باب الطرق التي تحفز وتنشط أذهان الطلبة للوصول إلى الجواب المطلوب بحيث يستقر في القلب والذهن ولا يضيع ولا يزول، فهذا أمر لا حرج فيه. وقد ذوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، فيجوز للإمام أن يطرح المسألة على الأصحاب ليش؟ يختبر ما عندهم من علم. وأسند برقم 62 إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوني ما هي، هذا لغز، هذا لغز علمي. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المسلم. فالنبي يقول حدثوني ما هي، ولست أنا، النبي يقول في صحيح البخاري يقول حدثوني ما هي. فقال عبد الله بن عمر وكان صغيرا وخجل أن يجيب، وألقى الله في قلبه أنها النخلة، وما استطاع أحد من أصحابه الإجابة، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، أي بدأوا يتكلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف شجر البادية، فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث، ذكر فوائد هذا الحديث، ومما ذكر قال: فيه جواز امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. قال: وفيه التحريض على الفهم في العلم، وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأسهام. وقال أيضا: فيه إشارة إلى أن الملغز أو نعم له ينبغي أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز أي الذي يلقي اللغز لا ينبغي أن لا يبالغ في التعبية، بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفسه. أما الألغاز التي يقصد بها التعجيز، والألغاز التي لا ينبني عليها فائدة ولا يكون فيها كبير علم ولا ينبني عليها علم شرعي، هذه ألغاز مذمومة. وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، والحديث فيه ضعف. وقد نهى الإمام الأوزاعي عن المسائل التي هي فيها عن مسائل صعاب العلم، عن مسائل التي فيها صعاب العلم. وهذا الباب الذي فيه شدة إلغاز ولا ينبني عليه كبير فائدة ليس بمحمود، وممن ذمه الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، فله كلمة جميلة في ذم الألغاز العلمية التي يراد منها التصعيب ويراد منها ولا ينبني عليها علم ولا فقه. فهذا مضيعة للوقت. وقد كره السلف الخوض في مسائل العلم التي لم تقع والتي لم ينبني عليها كبير عمل. وأنقل إليكم أخيرا، ولا أريد أن أطيل، أنقل إليكم كلام الماوردي رحمه الله تعالى. قال الإمام الماوردي: وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل ذوي البطالة، هذا عمل أهل البطالة، وشغل ذوي البطالة ليتنافسوا في تباين قرائحهم ويتفاخروا في سرعة خواطرهم، فيستكدوا أن يدعموا ويرهقوا خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفعا ولا يفيد علما، فهم كأهل الصراع الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة الأجسام إلى صراع كدود يصرع عقولهم ويهد أجسامهم، لا يكسبهم حمدا ولا يجدي عليهم نفعا. ثم مثل على ذلك بقوله: فانظر إلى قول الشاعر، يعني شاعر يلغز يعطي لغزا، يقول: رجل مات، الشاعر يقول ويذكر لغزا، يقول: رجل مات وخلف رجلا ابن أم ابن أبي أخت أبيه، معه أم بني أولاده وأبا أخت بني عم أخيه. هذا اللغز، من هؤلاء الذي تركهم؟ يقول: أخبرني عن هذين البيتين. وقد روعك صعوبة ما تضمناه من السؤال، إذا استكدك الفكر في استخراجه فعلمت أنه أراد ميتا خلف أبا وزوجة وعما، فما الذي أفادك من العلم ونفى عنك من الجهل؟ ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلا من قبله؟ فإذا هذه الألغاز التي لا ينبني عليها عمل تتعب الخاطر وتكد الخاطر وترهقه، والخاطر والعقل والذهن له قوة، فإذا صرفت مثل هذه الأشياء كان ذلك على حساب أشياء أخرى، كحال الذي يلعب الشدة ويلعب العاب التسالي، لما يرجع إلى بيته لا يستطيع أن يتابع ولدا ولا أن يفكر في أمر البيت ولا في إدارة شؤونه، لأن طاقته الذهنية وقوة تفكيره وضعها في مكان ثم أراد في بيته أن إيش؟ أن يجلس ويسترخي ويستريح. فكل ما طلب منه رأي أو فكر أو مشورة كلما نفر وضج وغضب ومشابه، وهذا حال موجود، هذا حال موجود. فهذه الألغاز الذي هذا حالها ليس بمحمودة بل هي منمومة، ولكن إذا الإنسان أعمل فكره وذهنه وجمع خاطره في لغز علمي لمسألة تعود عليه بنفع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشبه لهم الأمر الذي لا يحس باليد، الأمر الفكري المحض يمثله بشيء ملموس لتقوى الفائدة، هذا أمر محمود. إذا الألغاز منها المحمود ومنها المذموم، والله تعالى أعلم. أما أن تضيع الأوقات في حل المسابقات التي تسمى الثقافية ولا تعود على صاحبها بنفع، فهذا أمر ليس بحسن، ولا سيما إن كان مقابل هذا الأمر دفع مال، مثل شراء كابون مجلة أو جريدة، أو مثل شراء ورقة مسابقة تكون كلفتها مثلا 5 قروش فيشتريها بنصف دينار يبتغي الجائزة، فهذا الشراء قمار، هذا الشراء قمار. إن كانت هذه السلعة قد شريت من أجل الجائزة ومن أجل هذا الكابون، هذه مقامرة، والله أعلم. أما إن كانت تشرى دونها، وهي تحصيل حاصل يملكها الإنسان، فلا أرى في هذا قمارا، والله أعلم. وأما أن تباع الورقة، ورقة الأسئلة بنصف دينار، وتجمع ثمن هذه الأوراق ويعطى بعضهم جوائز من ثمن هذه الأوراق، تعطى الجوائز من ثمن هذه الأوراق ويعود شيء من هذه من هذا الثمن إلى بعض الناس، فهذا أيضا قمار، وهذا ما تفعله الآن للأسف بعض المساجد، هذا قمار، هذا قمار ولا يجوز شرعا. وهذا الحال كحال أوراق اليانصيب، أوراق اليانصيب ورقة تباع بدينار، اشترك فيها 100,000 واحد، 100,000 دينار، يعطى 50,000 دينار للجوائز، 20,000 دينار للباعة، 30,000 دينار لمن ينظم المسابقة، هذا قمار مقامرة. فالكل يقامر على دينار، الكل يدفع دينار ويقامر، يدفع دينار ليأخذ ايش؟ ليأخذ الجائزة الأولى اللي هي مقدارها معلوم. والأمثلة والأرقام المذكورة من باب التمثيل وليس من باب الدراسة، هي من باب التمثيل، وإلا القاعدة فيها مقامرة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما هو حكم حذف الطيور في الأقفاص؟ سئلت عن هذا السؤال من قبله وتوسعت في الإجابة، ولذا أحب أن أجيب جوابا مفصلا ذاكرا خلاف أهل العلم في هذه المرة، وفي مرات قادمة أحيل على مثل هذا السؤال وأجيب بإيجاز. فأقول: اختلف العلماء ولا سيما أصحاب المذاهب المتبوعة في حكم حبس الطيور، هل هو مشروع أم ممنوع؟ فمنهم من كره، ومنهم من حرم، ومنهم من أباح، وممن حرم المالكية، وممن كره ذلك الحنابلة أو بعض الحنابلة. والذي أراه راجحا على حسب الأدلة الجواز، وهذا هو مذهب المحققين من العلماء. أما المحرم أما المكرهون فالحنابلة، فقد قال ابن مفلح، وهو مفلح له كتاب أنصح بقراءته اسمه الأداب الشرعية والمنح المرعية، كتاب ذكر فيه الفقه ولكن نسجه على باب الأدب، على أبواب الأدب، وهو كتاب مليح. وابن المفلح ألف الفروع، ولما سئل ابن المفلح ابن تيمية عن ابن المفلح رحمه الله قال رحمه الله: هو مفلح وليس ابن المفلح، قال هو مفلح رحمه الله. فمما قال في كتاب الأداب الشرعية الثالث: صفحة 361 قال: وأما حبس المترنمات من الأطيار كالبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا أي الحنابلة، لأنه ليس من الحاجات لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش، وفي حبسها تعذيب. هذا كلام الحنابلة، قالوا هذا من الأشهر والبطر وفي هذا الحبس تعذيب، ولذا قالوا هذا مكروه. أما المالكية فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد قالوا بالتحريم. وأشهر مختصر من مختصرات المالكية من المتون مختصر اسمه إيش؟ مختصر خليل. ومختصر خليل هذا ألفت عليه مكتبة في فقه المالكية. ففي مختصر خليل قال: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الزكاة، وحرم اصطياد مأكول لا بنية الزكاة. فأي شيء مأكول تصيده وليست نيتك أن تزكيه وتأكله فصيده حرام. هذا عند من؟ عند المالكية. وحرم اصطياد مأكول لا بنية الزكاة. قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل قال: ومن باب أولى أن يكون حرام الصيد بلا نية أصلا، صيد بلا نية أصلا، أو صيد بنية الفرجة عليه، أن تصيد بنية الفرجة عليه. قال: كغزال يصيد حتى فرج عليه، أو يحبسه بقفص، هذا يدخل في إيش؟ بلا نية، يعني نية الفرجة. قال: أو يحبسه في قفص. قال: ولو لذكر الله. شو يعني ذكر الله؟ بعض الطيور، بعض الطيور الصوت الذي يخرج منها فيه ذكر لله، فيقول حتى حبس هذا الطير لذكر الله لكي تسمع ذكر الله منها فهو حرام، ولو لذكر الله كدرة وقمري، طيران يصدران أصواتا فيهما ذكر لله عز وجل. والذي أراه أن الصحيح الجواز، والكراهة والتحريم تعليلات آرائية عقلية وليست نقلية. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، متى جاء النقل ضاع العقل. إن جاء النقل اجعل العقل أين؟ اجعله في المريخ. متى جاء قال الله قال رسول الله، عقلك الآن ايش؟ يوقف. أيهما يقدم، العقل أم النقل؟ النقل ولا العقل؟ النقل. إبليس ماذا قدم؟ العقل. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا نار وطين، كيف أنا أسجد له؟ فماذا كان ماله؟ الخلود في نار جهنم. ولذا من أسباب الضلال قدح الفكر وإعمال العقل مقابل النص. لذا من بديع كلام ابن تيمية رحمه الله قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للعقل أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ويقول الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالطفف. الله وصف نفسه عاقل ولا عالم؟ عليم ولا عاقل؟ عليم. أيهما يغلب، العقل أم العلم؟ العلم. فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالطفف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فإذا العلم إيش؟ يغلب العقل، العلم يغلب العقل. ففي صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال: وكان لي أخ صغير يقال له أبو عمير، فمن السنة أن يكني الرجل ابنه وهو صغير، من السنة أن تكني ابنك، لا تنادي عليه باسمه، وإنما تنادي عليه بإيش؟ بكنيته، حتى تحسسه وتشعره إيش؟ بالرجولة. قل لابنك يا أبو فلان، ما تسميه باسمه، من السنة الكنية. وهذه سنة مهجورة، لعلنا نحييها، لعلنا نحييها. وينبغي للأبي أن ينتبه إلى ابنه وأن يجعله رجلا قائدا. سمع بعض السلف ابنا له يقول لأولاد بسنه، يقول لهم: مع من نلعب؟ فقال له: يا بني لا تقل هكذا، قل من يلعب معي. يا بني لا تقل هكذا، قل من يلعب معي. وفرق بين العبارتين. فالأصل في الأب أن يحرص على ابنه وأن يجعله رجلا وأن يجعله صاحب رأي من صغره. ولا بأس أن يمتحن الأب ابنه بين الحين والحين ويلقي عليه أشياء حتى يسمع رأيه، فهذا يقوي رأيه. فيقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا عمير، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان له عنده طير صغير اسمه نغير. فكان النبي ينازعه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لنغير كان يلعب به، عنده طير صغير يلعب به. فالنبي يرحم الناس بالطير وأقره وما أنكر عليه حبس العصفور، بنغير كان يلعب به. فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته، أي تحت هذا النغير، فيكنس وينضح، ثم يقوم ويصلي ونصلي خلفه صلى الله عليه وسلم. قال المناوي في هذا الحديث: جواز حبس الطير في نحو قفص لسماع صوته أو رؤية لونه إذا أحسن القيام به، ويجوز قص جناح الطير، لأن هذه الحادثة لا تخلو من قص الجناح، ولا الطير يطير. فكان بين يدي هذا الولد، بين يدي أبي عمير إيش؟ قد قص جناحه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي هذا الحديث جواز حبس الحيوان إن أطعم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلا هي في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فلو أنها حبستها وأطعمتها لكان هذا إيش؟ جائزا. ولو أنها تركتها تأكل من خشاش الأرض لكان ذلك جائزا. هذا الحديث فيه فوائد عديدة تؤخذ من دلالة المنطوق ودلالة الإشارة وعلى ما شرحنا في دروس القواعد. من يذكر لي بعض فوائد الحديث؟ من يذكر لي بعض فوائد هذا الحديث خلاف ما قلنا؟ تفضل. هذا قلناه، هذه بضاعتنا وردت إلينا، نريد شيئا زائدا، نريد شيئا زائدا من فوائد هذا الحديث. هذا الحديث يدلل على على وجوب النفقة على الحيوان، وعلى أن ملك الحيوان ملك معتبر لا يجوز التعدي عليه ولو كان قطا، أليس كذلك؟ يعني لو كان عندك حيوان تملكه فهل يجوز أحد أن يعتدي عليك فيأخذه منك؟ لا يجوز. فإن ملكت حيوانا فنفقته واجبة عليك، أليس كذلك؟ هاتان فائدتان، فائدة ثالثة يدل هذا الحديث بإشارته على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن هذه المرأة قد دخلت النار في إيش؟ في هرة، وفي رواية أنها كافرة، فهي تعذب على كفرها وتعذب على حبسها لهرة. ولذا الكافر يوم القيامة سيحاسب على جميع التكاليف. ولذا لما ذكر ربنا أهل النار ماذا قال؟ قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن إيش من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالكافر سيحاسب على الصلاة وسيحاسب على طعام المسكين. قال الله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فلو أن كافرا أو كتابيا عامل عندك عاملا مثلا، أو جاءك ضيفا هذا الكتابي في رمضان، فهل يجوز لك أن تقدم له الطعام والشراب؟ إن كان مخاطبا بالصيام فلا يجوز لك أن تقدم له الطعام والشراب، وهذا أرجح قولي العلماء. وأما إن لم يكن مخاطبا بالصيام، والقول الآخر من أقوال الأصوليين أن أهل الكتاب والكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فلك أن تقدم له طعاما أو شرابا لأنه ليس مخاطبا بالصيام. والراجح أن الكفار مخاطبون بإيش. وفيه أيضا في هذا الحديث بدلالة إشارة فائدة، وهي حرمة تعذيب الحيوان والعجموات والبهائم، أليس كذلك؟ الحديث لم يأتي أصالة لهذا المعنى، لكن هذه كلها فيها إشارات. وشاهدنا من هذا الحديث أن هذه المرأة دخلت النار لأنها حبست حيوانا ولم تطعمه، فلو أنها أطعمته لكان ذلك جائزا. فدل حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أنس في صحيح البخاري على جواز حبس الطائر وعلى جواز قص جناح الطائر بشرط أن يطعم. وهذا هو جواب السؤال الذي سأله أخونا، والله أعلم. نعم. يقول السائل ما رأيك في العبارات الآتية: اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، القول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. أبدأ بالثالثة ثم الأولى والثانية. أما القول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فهذا كلام فيه قصور ولا يجوز شرعا، وإن اشتهرت هذه العبارة على ألسنة الوعاظ والمفكرين والخطباء. فالقول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لا ينفي إصلاح الزمان والمكان بغير الشريعة، فالشريعة صالحة وغيرها صالح. والصواب أن يقال إن الشريعة مصلحة للزمان والمكان، إن الشريعة مصلحة للزمان والمكان. أما القول الشريعة صالحة وقد يكون غيرها صالح، أليس كذلك؟ فالعبارة قاصرة وليست لا تفي بالغرض ولا تؤدي المقاصد من إيجاد وتشريع الرسالة، من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالصواب أن نقول الشريعة فقط هي المصلحة لكل زمان ولكل مكان. لو قلنا الشريعة صالحة فهذا لا ينفي صلاح غيرها، فهذا لا ينفي صلاح غيرها. فهذه العبارة قاصرة وليست بجيدة ولا تعجبني. والمسلمون لما وجدت أفكار أرضية، والحمد لله ولله سنة، وينبغي لدعاة الإصلاح أن يدركوها جيدا، وقد أدركها وانتبه إليها أنبياء الله من سنة الله الكونية التي تتوافق مع سنة الله الشرعية، أن الشر هو الذي يظهر بادئ به. وهذا الشر تطرى عليه عوامل ويجربه الناس حتى يعلموا فساده، كما فعل موسى مع فرعون، وقال فرعون نلقي أم تلقي؟ فحر فرعون ماذا قال موسى؟ قال ألقوا. فالبدء بالشر خير من البدء بالخير، لأننا لو بدأنا بالخير وجاء الشر ما علمنا قدر الخير. فمن رحمة الله بنا أن يمنع عنا لأحوال تقتضيه أمورنا وقربنا وبعدنا مع ربنا أن نحكم شريعته. حتى لما تتحكم الشريعة نعرف الخيرات التي فيها، ونكون قد ذقنا الأمرين والويلات، وضججنا برفع الأصوات والصراخات والآهات قبلها، فهذا رحمة من الله عز وجل. فموسى ما ألقى حتى ألقى السحرة، فلما ألقى السحرة صابتهم دفش الباطل، وظهر للباطل شيء من رونق وشيء من لمعان، ولكن سرعان إن جاء الحق بجانبه سرعان ما يظهر الزيف الذي في الباطل. لذا إن كنت مع غيرك وأراد أن يناظرك ويناقشك فلا تبدأ أنت بإلقاء الحق الذي عندك. من فضلك اقلب الشريط.